لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. فعميت عليكم أنذركم وأنتم لا كارهون. ويا قوم ذا إن أجري إلا على الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما

فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل حتى إذا إن ربي لغفور رحيم. فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا ويا سماء